أبو بادي النذيار يقول: سماحة الشيخ، في أول يوم من شهر رمضان وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوان وقال بأن السلام والتهاني في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح؟ وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ لا بأس، ما هذا فيها بأس، لأن شهر كريم في خير عظيم، فالتهنئة به لا بأس به، الحمد لله، مثل ما يهنى بالولد والمنزل الطيب وقدوم من السفر والسلامة، وهذه أمور بين المسلمين لا بأس، مثل ما قال الله في حق المرأة إذا سمحت لزوجها فكلوا هنيئا مريئا. سماحة الشيخ، هل هناك صيغ أو عبارات للتهنئة؟ بارك الله لكم بالشهر، أو يهنيكم قدوم الشهر، أو يهنيكم بلوغ الشهر، أو ما أشبه هذا، أو مبارك هذا الشهر. طيب.